بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا تسجيل لمتن طيبة النشر في القراءات العشر للإمام الحافظ شيخ القراء محمد بن محمد بن محمد ابن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري، المتوفى سنة 833 من الهجرة، رحمه الله تعالى وأعلى درجاته في عليين، بصوت فضيلة الشيخ ياسر إبراهيم المزروعي، وذلك وفق الضبط الذي ارتضاه الشيخ الحافظ محمد تميم الزعبي حفظه الله تعالى وأجزل له الثواب. وكان التسجيل في استوديو مؤسسة حنين بمكة المكرمة. نرجو الله العظيم أن ينفع به طلبة هذا العلم الشريف، كما نرجوه سبحانه التوفيق والسداد والعصمة من الخطأ والنسيان والزلل، وأن يحسن لنا الختام، ولمن قرأ هذا النظم المبارك ومن ضبطه وصححه ومن قام بالإشراف على التسجيل، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن مع النظم المبارك.